ضع بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الدعاء الأول دعا به إبراهيم عليه السلام إذ وهب الله تعالى له إسماعيل وإسحاق، والدعاء الثاني دعا به زكريا عليه السلام فوهبه الله تعالى يحيى عليه السلام، والدعاء الثالث هو دعاء نبي الله هو دعاء المؤمنين لما حكى الله تعالى صفاتهم في آخر سورة الفرقان. الموضوع الذي معنا اليوم موضوع كبير جدا حقيقة، وأنا لما كنت أحضر والإخوة في فريق الإعداد جمعوا مادة كثيرة جدا، وذلك لأنه يلقى عادة في دورات تستمر أحيانا لخمسة أيام، فكوننا نتكلم في هذا الموضوع ونحيط به في يعني برنامج لا يتعدى ساعة ونصف، أيضا هالساعة ونصف مقصصة من يمين ويسار فيها فواصل وإعلانات، فربما لا يصفالنا ولا ساعة وربع أو قريبا من ذلك. لذلك سأحاول أن أشير إشارات اليوم حول هذا الموضوع. نعم أنا أعلم أن بعضكم سيقول يعني أنتم أغفلتم في الحلقة عدة نقاط، أقول لك نعم من الطبيعي أن نغفل لأن الوقت يعني قليل جدا، وأيضا نحن لا نستطيع أن نسوق كثيرا من الأمثلة إليكم. إنهم حبة القلب وجمارة الفؤاد، إنهم أنسنا في هذه الحياة الدنيا، إنهم زينة الحياة الدنيا، إنهم الذين لو أخذ الله تعالى أحدهم فصبر العبد على ذلك جعل الله تعالى له هذا طريقا إلى الجنة. إنهم الذين أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحدهم وهو ابنه إبراهيم وحمله بين يديه وقد تعلق قلب الأب بابنه، والابن قد جاوز السنتين فهو يضحك ويتكلم ويداعب الأب ويلاطفه، حمله صلى الله عليه وسلم بين يديه وإذا نفسه تقعقع ويشهق يموت، فغلبت الدموع عيني النبي عليه الصلاة والسلام وبكى وهو ينظر إلى حبة قلبه وفلدة كبده يموت بين يديه. فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله تبكي تبكي؟ قال: يا عبد الرحمن إنها رحمة إنها رحمة، إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب ولكن يؤاخذ بهذا يعذب بهذا أو يرحم، إنها رحمة. إنهم أبناؤنا. الحمد لله القائل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إنه صلاح الذرية ونجابة الأولاد، إنه قول الله تعالى وأصلح لي في ذريتي، هي متعة الحياة لا تشترى بالمال ولا تنال بالمناصب، إنه مشروع العمر صلاح الأبناء. فكيف نصلح أبناءنا وكيف نربيهم وما هي التجارب الناجحة في ذلك؟ كل هذا وأكثر نتحدث عنه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في أبنائك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نحن مطالبون أن نقي أنفسنا النار كما نقي أبناءنا النار. أيها الأحبة، الموضوع كبير والله. أنا اليوم سأحاول أن أشير إشارات، سأتكلم عن الطرق المعينة على تربية أبنائنا، سأذكر شيئا من التجارب في ذلك. سنرحل معكم إلى الأردن رحلة سريعة ونجلس مع الشيخ حسان العتيبي ويعني نتحدث عن تربية الأبناء معه، ونزوره ونرى نموذجا يعني حسنا فيما يتعلق بتربية الأبناء. عندنا أيضا الكلام عن التقصير في تربية الأبناء، ما هي مظاهره وما هي نتائجه. أنا أعلم كما ذكرت أن النقاط التي سأذكرها ربما تكون يعني قليلة ومنقبضة، لكن أنا واثق أن جمهور البرنامج هو جمهور مثقف لا يعتمد فقط على المعلومات التي نعطيها له، بل يبحث ويقرأ ويستفيد. أسأل الله لي ولكم التوفيق. أن نرحب بالشباب، ابن محمد، يا مرحبا يا محمد. محمد ما شاء الله ابن موهوب وموفق، والحسن بن علي رضي الله عنه، ومعنا ابن الشيخ طارق ابن الشيخ حسان. والله يجزيكم خير الشباب على مشاركتكم. الأبناء طبعا كما تعلمون هم أمانة في عنق الأب. أنا أتكلم معكم وأنتم أبناء كلكم، ما تزوجتوا، حتى أنت ما تزوجت. لا يا شيخ، أوه أحسنت، ترى عندك عيال لكنك شباب لا تزال يعني. هم أمانة مثل ما قال الله، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ الأمانات، فإذا كان الإنسان سيحفظ أمانة مالية أعطاه إياها إنسان، أو يحفظ أمانة من ماله أو من أموره الخاصة، فأعظم الأمانات التي ينبغي أن تحفظ هو مشروع عمرك وهم أبنائك. ولو قيل لك مثلا إن ابنك، ليس ابنك إن شاء الله، لو قيل إن فلان من الناس عنده ولد متعاطي للمخدرات ومصاب بمرض من الأمراض الخطيرة التي تؤدي به إلى الموت، وفاشل في حياته، ويعني لا يفرح به الأب طرف ساعة، وقيل للأب أنت تملك 100 مليون، سنأخذ هال100 مليون وتسكن كبقية الناس ويصلح الله ولدك، وترى ولدك ما شاء الله هو اللي يخطبكم الجمعة وقد اكتملت صحته ويعني اكتمل شبابه وعلمه، هل تظن أنه سيوافق؟ يوافق أكيد، لأنك لو تقول له اصرف فلوسك في علاج ولدك واصرف مالك في تعليمه وفي إصلاحه وفي البحث عن الصحبة الصالحة لفعل. نحن ننفق أموالنا لأجل صلاح أبنائنا، لذلك عدد كبير من الآباء تجد أنه يكدح ويتعب، وإذا قلت له ليش تتعب؟ أنا ألاحظ بعض الناس أحيانا يأتينا أحيانا عامل يعني بسيط يشتغل في الدهان عندي في البيت أو سباكة أو كذا، ثم أجده يقتر على نفسه، أقول له كم تكسب في الشهر؟ يقول والله أكسب مثلا 2000 ريال ولا 3000 ريال. أقول طيب يا أخي وسع على نفسك، أنت يعني واضح عليك أنك مقتر على نفسك. قال والله يا شيخ أني ما أخذ منها إلا ما يعادل 200 ريال والباقي أرسله إلى أبنائي. ابني يا شيخ الآن يدرس الماجستير، وابني الثاني يدرس في الثانوية العامة، هو عندي بنتي ستتزوج. الآن هو يقتر على نفسه، وربما أحيانا يتعمد ربما أن يفطر ويتعشى فقط ويوفر حق الغداء، أحيانا يوفر قيمة أجرة التاكسي لأجل هؤلاء الأبناء. نحن ندفع مالا لأجل مشروع أبنائنا، هم أعظم أمانة يمكن للأب أن يعتني بها. والله سبحانه وتعالى يقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذا الإنسان أعطاه الله تعالى ولدا وأمنه عليه، هذا الولد ليس ملكك، لو قال الأب يعني مثلا أنا عندي سيارة ويوم من الأيام قلت والله أنا بعطيها فلان هدية، هذا يجوز. يوم من الأيام قلت والله أنا السيارة بغير لونها بدل أحمر سأجعلها بيضاء، هذا ما في بأس. قلت والله يوم من الأيام أنا سأفعل كذا، ما في بأس. لكن لو عندك ولد وقلت يوم من الأيام والله أنا ناوي أبيع كلية ولدي، نقول لا. قلت يا أخي ولدي، نقول نعم ولدك لكن ليس هو ملكك، هذا أمانة عندك. لو قال الأب خلاص أنا ناوي أبيع الولد كله، أنا سألزم الولد أن يفعل كذا، أنا ألزم الولد أن يتزوج تلك الفتاة، أنا ألزم الولد، لا، هذا أمانة عندك. لذلك لما توفي ابن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، وأبو طلحة هو زوج الرميصاء التي هي أم أنس بن مالك، وأبو أنس بن مالك اللي هو مالك بن النضر، لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى المدينة مهاجرا التحق بالشام وتنصر، فبقيت الرميصاء لا زوج لها فتزوجها أبو طلحة، رزق منها بولد هو لذته في الدنيا كأنه قمر أنزل من السماء وضع بين يديه، تعلق قلبه به ويضمه ويشمه. فمرض الولد يوما فجلس أبو طلحة عند الولد وينظر إليه ويقلبه ويقبله ويضع عليه الماء ويحاول أن يبرده، ثم حضرت الصلاة فخرج أبو طلحة ليصلي. في هذه الأثناء مات الولد الصغير، فأم سليم اللي هي الرميصاء أم الولد أيضا هي أم، يا أخي الولد هذا يعني ما نبت لها من الأرض ولا جاء هذه، هذا هي أمه، قد حملته في بطنها وأرضعته من ثديها وضمته في حجرها، يعني عندها قلب أم، لكن عندها من الإيمان والرضا بقضاء الله تعالى وقدره ما يفوق العواطف التي ربما تغلبها. فلما مات الولد هي تعلم أنه لن يصلى عليه في الليل، لن يصلى عليه إلا صلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت لمن في البيت، قالت لا تخبروا أبا طلحة حتى أكون أنا التي أخبره. ثم غطت الولد ودخل أبو طلحة، أول ما دخلها كيف الولد؟ قالت هو أسكن ما كان، أبشرك الآن في هدوء ما حصله في حياتك كلها. وانظر إلى تماسكها أيضا هي، يا شيخ احنا لو ولدنا ينجرح اصبعه ولا يقع ويشج راسه عملت الام مشكله عليه. فالشاهد وجهزت عشاءه وتعشى الرجل واصاب منها ما يصيب الرجل من امراته، ثم قالت له يا ابا طلحه، قال نعم، وهي تتصبر، قالت الا تعجب من ال فلان؟ قال ما بالهم؟ قالت قد استلفوا شيئا من جيرانهم، فلما جاء جيرانهم ليأخذوا حاجتهم أبوا أن يعطوا، يعني استعاروا منها أبوا أن يعطوهم إياها. فقال ليس لهم حق، ما دام أنها عارية فالأصل أن ترجع إلى أهلها. فقالت له فإن ابنك عارية من الله، عارية من الله تعالى إليك، وقد قبضه الله تعالى إليه، الله سبحانه وتعالى استرد ما كان أعطاك. فقال سبحان الله، تركتيني حتى إذا تلطخت بما تلطخت به، يعني وطئتك وتعشيت وجالس وابني ميت. ثم قام وغسل الولد وصلوا عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حدث النبي صلى الله عليه وسلم بقصة زوجته العجيبة هذه، ما عندها عواطف؟ كيف ابنك ميت وانت عند زوجك يضمك وتضميه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما في ليلتهما. يقول أنس فوالله لقد رأيت لهما 10 من الولد كلهم قد حفظوا القرآن. فأنا أعني أن الأولاد هم أمانة من الله سبحانه وتعالى، عارية أعطاها الله تعالى الإنسان، وسوف ترد إلى الله عز وجل، سواء ترد في حياة الأب أو ترد بعد موته، أنت مسؤول عن هؤلاء كيف أتعامل معهم. لذلك الأنبياء كانوا من قبل أن تحمل زوجاتهم يدعون الله تعالى أن تكون الذرية ذرية طيبة. زكريا يقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. أنا يا ربي يعني أرجوك يا ربي وأسألك ألا ترزقني ولدا غدا يأتي لي بالمشاكل والمخدرات والقتل والرشاوي مع الناس، لا، واجعله ربي رضيا. كذلك دعاء المؤمنين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الولد يا أخي إذا فسد قلب حياة والده، والله يعني لو الولد أحيانا ولدك لما يعمل لك مشاكل ويعني تضيق به، تقول يا ولدي والله لو أنك موظف عندي كان انهيت عقدك وطردتك، لو أنك يعني زوجة لي لطلقتك، لو أنك صديق لي لفارقتك، لكن أنت ولدي ماذا أفعل؟ يعني لا أستطيع أن أقول والله أنا لا أريد أن أراك بعد اليوم، برضو قلبي يميل إليك ويريد أن يراك دائما. طبعا أول من يستفيد من صلاح الولد الأب، كما أنك أنت لما تتعب وتبني بيت جميل وترهق نفسك لمدة سنتين أو ثلاث وأن تدقق وتشوف العمال وهذا صلح وهذا عدل وهذا مائل وهذا، تجد أنك بقدر ما تتعب بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، فيكون البيت حسنا غير الإنسان اللي مهمل بيته. كذلك سيارتك، الإنسان اللي كل مرة ركب سيارة نظفها وصلحها ووضع فيها رائحة طيبة طبيعي أنه سيأنس بها. كذلك الولد، إذا الأب اعتنى بولده اعتنى بأخلاقه، اعتنى باختيار أمه، سيأتي الكلام بالتفصيل على الأمور، اعتنى بتنشئة الولد، هل المشروع هذا اعتنيت به عناية تامة؟ أول من يستفيد أنا في بر ولدي بي وإحسانه إلي. والله العظيم يا شباب أنا أحيانا أرى بعض الأبناء فأقول في نفسي لو كان الأبناء يشترون بالمال لاشتريتهم، مع أن الحمد لله أولادي يعني والنعم الله مصلحهم، لكن أقول في نفسي يعني الواحد يفرح بالزيادة لما ترى مثلا نابغة وجيد وموفق، تقول هذا لو تدفع فلوس تشتري حقيقة، يعني يصبح ولدك حقيقة، لا تشتري يصبح عبدا مملوكا، لا لفرحت به. أقبل يوم الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشتكي عقوق ولده، يقول ولدي يعني سيء التعامل معي، ولدي صرخ علي، ولدي ما يطيعني، ولدي. فدعا عمر الولد، قال نادر الولد نتفاهم معه. جاء الولد وإذا الولد ظاهر عليه عدم الاستقامة، يعني من سمته والنظر إليه واضح الولد نفسه لعاب، فأخذ عمر الدرة برفعه على الولد بأدبه، ما تحترم أباك ما؟ قال لحظة يا أمير المؤمنين. قال نعم. قال أليس لي حق على أبي كما أن لأبي حقا علي؟ قال عمر بلى، أنت لك حقوق على أبي كما أن الأب حق عليك. قال فما حقي على أبي؟ قال أن يحسن اختيار أمك، وأن يسميك اسما حسنا، وأن يحفظك القرآن. فقال يا أمير المؤمنين والله إن أبي ما فعل شيئا من ذلك، أما أمي فهي أمة خرقاء، كما أمة يعني في عقلها شيء، اشتراها من السوق بدرهمين، فلما بات معها ليلة حملت بي، فلما تبين حملها، طبعا هم في السابق المرأة تحمل ما يتبين الحمل إلا بعد شهرين أو ثلاثة، يعني ليس اليوم في تحاليل وكذا، فيقول فلما تبين حملها كره أنها حملت منه، يعني ما وده أنك تأتين بأولاد، فلما ولدتني سماني جعلا. الجعل هو حشرة سوداء تعيش في البر، إذا رأت غائطا يابسا دفعته بأنفها إلى جحرها، فهم يضربون به المثل في الحقارة. الأب يا أخي الأسامي بفلوس يا أخي، سمه محمد، عبد الله، حسين، حسن، خالد، علي، عثمان، سمى أي اسم، لا ما سماه إلا هذا الاسم جعل، الأسامي ببلاش ومع ذلك اختار له اسم سيئا. يقول أمي أمة خرقاء اشتراها من السوق بدرهمين فحملت بي، فلما ولدت سماني جعلة ولم يحفظني من القرآن آية. فالتفت عمر إلى الأب ورفع الدرة عليه وقال والله لقد سبقت ولدك إلى العقوق، أنت اللي عاق مو بالولد اللي عاق. لذلك أنا أقول أحيانا لبعض الآباء يا جماعة يعني من البداية لما أرى أولاده عندهم مشاكل معه أو يطلب مني يقول يا شيخ يا ليت عيالي مثل عيالك، ولا يا ليت عيالي مثل عيال الشيخ فلان، ولا عيال فلان، ولا يشرفون بيضون الوجه، و أقول طيب تعال نعم، هل كنت حريصا على أمرهم بالصلاة في صغرهم؟ هل أنت كنت تجعل من صلاتك في بيتك؟ هل كنت تعتني بصلاة الوتر والدعاء؟ هل كنت تدعو لهم دعاء صادقا؟ هل كانوا يرونك إذا أذن قمت حتى وهم أبو ثلاث سنوات؟ أنا اليوم أذن العصر فعندي ولدي أبو سنتين ونص أو ثلاث سنوات، فالتفت علي قال يلا بابا الصلاة، فهو يفهم خلاص أذن معناه أبوي بيطلع يصلي. فهل كنت أنت منذ أنت يعني في منذ أن كانوا صغارا هل زرعت في قلوبهم تعظيم الصلاة تعظيم الأب؟ إذا واحد منهم قال للثاني الله يلعنك تقول استغفر الله وش الكلام هذا يا ولد ما يجوز، هل أنت من البداية؟ وإذا هو مهمل وربما هو الذي يلعنهم ويسبهم وينام عن الصلاة. يا أخي ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. اللي يريد أن يبني بيتا عظيما لابد أن يبدأ من القواعد ويهتم بها. معنى حقيقة عدد من النقاط، أنا معي قرابة 20 نقطة تتعلق بطريق يعني جعل الأولاد بارين وصالحين، كذلك بعض الأخطاء اللي نقع فيها، وعندنا أيضا عدد من اللقاءات. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما. أيها الأحبة، أنا سأذكر عددا من النقاط. أنا أعلم من اللي أمامي فيهم ناس عزاب، فيهم فتيات عازبات، ربما فيهم يعني من لم يرزق بذرية، أسأل الله تعالى أن يقر أعيننا جميعا بذرية صالحة، وأن يرزق جميع إخوتنا وأخواتنا. ليس شرطا أنك تتلقى المعلومة لتطبقها أنت، يعني ممكن أتكلم فرضا عن الخمر وتحريم الخمر، أنا أعلم أن الجمهور الطيب اللي أمامي هم أبعد الناس عن هذا، لكن لا يعني أننا نقول هذا الموضوع غير مفيد لنا وبالتالي لن نركز، لا، نحن نعرف الخير لأجل أن ننقله إلى غيرنا، نعرف الشر لأجل أن نحذر الناس منه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فأنا كذلك لما نذكر مثل هالنقاط يصبح الإنسان عنده معلومات، يستطيع أن يشير على غيره، أن يعطيه رأيا، ربما أحيانا أن ينصحه إذا رأى عنده شيء من التقصير. أول شيء يا شباب، قبل لا أستمع لك طارق، أول شيء في صلاح الأولاد اختيار الزوجة الصالحة. يعني لا يكون الإنسان مهتما فقط أن والله المرأة أن أستمتع أنا بجمالها أو بعلو نسبها أو بصدارة أهلها، ثم إذا تزوجها بعدين جاء الأولاد قالت الزوجة والله أنا بجلس عند أهلي، أنت مسافر؟ نعم. طيب بجلس عند أهلي أسبوع، فإذا رجع فإذا ولده قاعد يغني، قال من اللي حفظ ولد الأغنية؟ أنا قاعد أحفظه القرآن. قالت والله ما عليش، إخواني كلهم يردون هالأغاني فحفظوها. يوم من الأيام جاء أهل ولد إلا يعمل حركات مثلا غير جيدة، يا ولد وين تعلمت الحركات؟ قال والله أنا شفت مقطع فيلم عند خالي فلان ولا عند ابن خالتي. طيب أنت لا تستطيع أن تفصلهم عن واقعهم الذي هم يعيشون فيه مع أمهم، ولا تستطيع أنك تفصل الأم أيضا، ويصعب عليك أنك تبدأ تربي الأم من جديد. إذا من البداية عليك بالمرأة الصالحة، المرأة المناسبة اللي يكون أهلها أصلا مناسبين، تكون هي ثقافتها جيدة، عندها قدرات يعني تتوقع أنها تعينك أنت في تطويرك وفي تطوير أولادك، هذا مهم. لذلك سبحان الله إذا تأملت في القرآن وجدت أن الله تعالى ذكر إسماعيل عليه السلام وذكر ابن نوح. ابن نوح عليه السلام تربى في بيت نبي، ومع ذلك لما تلاطمت الأمواج، لما دعا نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فبعث الله تعالى ما بعث من العذاب، أمر الله تعالى السماء فأمطرت والأرض فتفجرت والطوفان ملأ الأرض، وبدأت السفينة يتلاطم بها الأمواج. في هذه الأثناء رأى نوح ابنه، جعل يصرخ به، يا أخي هذا أبوه، أبوه قلب الأب. يعني ربما أنتم ما جربتما يعني، وإن شاء الله تعالى تجربون، الأب مهما يعني قسى على ولده وضرب ولده إلا أن قلبه يبقى محبا مشتاقا عطوفا رحيما، تضربه وكأنك تضرب نفسك. قال نوح، يقول الله ونادى نوح ابنه قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يا ابني اركب تعال تعال عطني ايدك تعال. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، ما ابغى اركب معك، انا بروح الى جبل، يا ابني تعال ما اريد اركب معك، يا اخي بروح الجبل. قال لا عاصم، قال نوح لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وينظر الى ولده والولد الموج يذهب به يمين ويسار ويمين، وهذا حجر وهذه شجرة وهذه، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل انتهى خلاص أهلك الله الكافرين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء الأرض ابتلعت الماء كله، وقضي الأمر واستوت على الجودي، استوت السفينة، وقيل بعدا للقوم الظالمين. نوح جالس في السفينة وكأنه يرى ولده، حبت قلبه وفردت كبده، كأنه يراه الآن الأمواج تلعب به لعب. ما أنا هذا ولدي، حملته صغيرا وقبلته وضميته، طيب أنت يا ربي وعدتني أنك تنجي أهلي، طيب ولدي ما نجا، ما هو من أهلي، هذا ولدي ما نجا. انتهى. فلما رأى إبراهيم أن السفينة استقرت، نوح عليه السلام السفينة استقرت ورأى الناس الغرقى على الأرض، قال الله: ونادى نوح ربه قال ربي إن، شوف الأدب، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت قلت بنجي أهلك، ابني من أهلي، وأنت أحكم الحاكمين، أنت الحكم بيني وبينك، وين أجيب قاضي يقضي بيننا، أنت الحكم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم معك. ذكروا أن من أسباب ضلال ابن نوح أمه، أي يقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا من؟ امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خانتاهما لا يعني أنها وقعت في الفاحشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما زنت امرأة نبي قط، فخانتاهما يعني بالكفر، وأي خيانة أعظم من أن تكفر بالله، تعبد صنما وهو يعبد الله، فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. شوف الأم اللي ربت هذا الولد، الولد كان يرى أمامه أما تسجد للأصنام، أما ربما أنها تقع في أخطاء ما يقع فيه قومها من الكفر والفجور، فتأثر هذا الولد وأشعر في البيت أنه يتكئ إلى أم كافرة، وبالتالي أنا غير ملزم أني أكون مثلك، أنا أبغى أكون مثل أمي، أبغى أكون مثل خوالي يا أخي، غير ملزم أني أكون مثلك، أنا سأكون مثلهم، وبالتالي انظر النتيجة. لكن إسماعيل عليه السلام، إسماعيل عليه السلام وضعه أبوه إبراهيم في واد غير ذي زرع وليس عنده إلا الأم، وتركهما والولد في مهده، وأقبل إليهما بعد زمن وهو قد بلغ معه السعي، يعني ها عمره 4 سنوات 5 سنوات، إني أرى في المنام أني أذبحك، ثم حصل الفداء بالكبش وترك إبراهيم ومضى. إذن يا جماعة، الذي ربى إسماعيل من هو؟ أمه في الحقيقة، الذي رباه أمه، لأن إبراهيم يعني أقام في فلسطين مع سارة ومع ابنه إسحاق ويدعو قومه هناك، الذي اشتغل في إسماعيل تعليما ودينا وتربية هي الأم هاجر. لكن شوف الأم إذا صلحت، انظر كيف، يعني كما قال: والأم مدرسة إذا أعددتها أنشأت جيلا طيب الأعراق، أعددت جيلا طيب العراق، يعني إذا اعتنيت بالأم أول شيء تعتني بالأم. أبو الأسود الدؤلي كان يقول لأبنائه: يا أبنائي إني قد أحسنت إليكم من قبل أن توجدوا في الدنيا، من قبل أن تولدوا. قالوا: كيف أحسنت إلينا من قبل أن نولد؟ قال: أحسنت اختيار أمكم، ألست تفخر بأخوالك؟ ما تقول والله خال فلان كذا وخال فلان كذا وخال فلان كذا، والحمد لله أمي بنت فلان الرجل الطيب. بنا ما أقول، ما اخترت أي امرأة يا ابني بحيث أنك تكون في مجتمع يعني فساق وفجار وأمك صاحبة مشاكل، لا، أنا أحسنت إليكم من قبل أن تولدوا باختياري لأمكم. نسمع منك يا طارق. أبو من؟ أبو إحسان. أبو إحسان، أجل سميت على أبيك. حفظكم الله. الله يحفظك. سبحان الله، تذكرت الشيخ أحد مقولة، أحد الناس سأل إمام قال له: يعني كيف أربي ابني؟ قال: وكم مضى من ابنك يعني من عمري؟ قال: شهران. قال: فاتك القطار. فأنا هذه الكلمة يعني قلت يعني شهرين، يعني معقول انتهت التربية في شهرين؟ فبعد مدة سمعت أحد التربويين يقول: بعد 5 سنين تنتهي 50% أو أكثر تربية تنتهي بعد 5 سنين. قلت: طيب 5 سنين معقولة، يعني ولد يعني يفهم وكذا، لكن شهرين كيف كيف يفهم في شهرين؟ هل يقرأ قرآن مثلا في أول يوم كل يوم ختمة مثلا؟ فسبحان الله بعد مدة عرفت أنه مثلا يعني هي ليست باختيار الأم، فإذا الأم يعني أحسن. وبقاطعك طارق شوي، ترى بعض التربويين يبالغ حبتين يعني. أنا أدري ربما بعضهم يقول يا أخي ليش تتهمنا، أنا أقرأ لبعضهم ويقول 70% في عمر كذا وسبعين، يا أخي في ناس والله الحمد ربما يعني لم يهتم بهم آباؤهم أو ربما أيضا آباؤهم كانوا سيئين، وبعد سن السابعة تاب الأب بعد ما وصل الولد عمره 10 سنوات، تاب الأب وصلوا حاله ورب الولد وانطلق الولد يعني. سرطة تفضل كمل. أي نعم. يعني فشاهد لا شك يعني متفضل تماما اختيار الأم يعني محسن. هو يعني أهم أساس وأول يعني بناء، وهذا بناء يعني تكون في بداية تربية الأم، خاصة أن شيخنا يعني كثير من الملاحظ يعني فشل تربية بعض الناس في أبنائهم أمهم يعني عندما مثلا هو يقول صلي، يقول الولد مثلا تعبان نايم وهكذا في كل يوم مثلا احفظ القرآن خلي رزقك الدروس، أو الولد ما تنفس اليوم وكذا، فهذا يعني لا شك يعني يعني الذي كثير من الناس فشلوا بسبب هذا الأمر يعني، والحمد لله يعني يعني كانت هذه المشكلة يعني أبدا ما وجدناها في حياتنا بالعكس يعني كان كل التشجيع من والد حفظه الله وطبعا في أمري أنا طالب ما شاء الله. وطبعا ذول أخوانك ما شاء الله اللي في الصورة ما شاء الله مقيم في السعودية وهم في الأردن متى ما شفتهم من زمان؟ من العيد شوال من عيد شوال يعني من ثمن زوجتك عساها عندك هنا الحمد لله الحمد لله ولا كانت تروح كل أسبوعين سترى الله جل أبوك دبر الله يحفظك ويقر عينه بكم. طبعا الشافعي رحمه الله تعالى مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، وقيل وهو رضيع، وربته أمه وصار هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي. إذا المسألة لا تعتمد كثيرا على الأب، وأنا أقول هالكلام حتى ما تقول بعض الأخوات اللي تسمعنا تقول يا شيخ أصلا أبوه مهمل للأولاد أبوه، إذا أهملته الأم فليهتم الأب، وإذا أهمل الأب فلتهتم الأم. ترى قليل من العوائل من يكون الأب والأم مع بعض متشاركين في ذلك، قليل من العوائل، وبعض الناس يكون عنده نظام معين مع أبنائه. وتعالوا أيها الإخوة إلى جلسة مع أبي الناجح. حدثني يا شيخ عن يعني طريقة تربيتهم خاصة مع هذا الوقت اللي مليء بالفتن والجوالات فيها خراب والإنترنت اللي يبغى يخرب والفضائيات. والله يا شيخ الله يحفظك، أنا أحدثك عن بداية كانت شوية يعني فيها عبرة. أي. أنا يعني كتبت مقال في هذا الحقبة من حياتي، وهي المقال بعنوان أنا والشيخ عبد الله عزام قبل 18 عاما. هكذا عنوان المقال مشهور والحمد لله يعني كان له نفع طيب. كنت أنا قبل الزواج يعني في مرحلة العزوبية، جاء رجل من أصدقائي كان الشيخ عبد العزام رحمة الله عليه جاء الأردن وصلى بالناس إمام في التراويح. فالرجل هذا صديقي جاء وقال لي اليوم صار معنا موقف غاية في الإحراج وغاية في الروعة، إحراج لنا وروعة للشيخ عبد العزام. قلت له إيش؟ قال الشيخ عبد العزام كان يخطئ في قراءة القرآن في التراويح ولا يرده أحد إلا أبناءه الصغار. أبناؤه هو فقط. قال وإحنا كبار واللي حفظت أصلا الأرض لا من الحياة والخجل. فسبحان الله ذاك المنظر أثر في نظرا يعني قبل أن يعني صورة ذهنية كونت في ذهني. وقلت إن شاء الله سيكون هذا هدفي يعني الأسمى إنه يعني يكون هذا الموقف يحصل معنا. أنا فرحت للشيخ عبد الله، فرحت لأبنائي. وأيضا يعني خجلت إنه يكونوا شباب بالتزام واستقامة ثم لا يكونوا هم فضلا عن أبنائهم يعني. فكانت هذه النية قبل الزواج، وراهنت نفسي على أنه إن شاء الله يعني سأصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأتوقع أن الله سبحانه وتعالى أظن فيه خيرا أنه يعني يوفقني لهذا. جميل. فكان ذلك الحمد لله يعني بدأت تحديات كثيرة جدا من الأقرباء من الجيران من الأصدقاء من الأخوة، حتى كانوا يقولوا هذا مشروع فاشل وأنت الآن تعيش في مجتمع حضارة ولازم مدارس ولا. قلت يعني لا يصلح هذا آخر أمة إلا بمصلحة بها أولها. قررت وطارك من البداية قبل الزواج أن يدرسوا منازل. نعم. يعني يروح يختبر بس حتى يمشي بدراسته وليس ولا أنت في البيت تعلمهم. نعم. تضع منهج. نعم. أنا حتى قلت طريقة اختصيت فيها نفسي أنه أول ثلاث سنوات ليست للدولة إنما لي، ليست للحكومة ليست للمدارس، أنا وربهم، لأن القانون عندنا يسمح باختبار مستوى وتدخل في الصف الرابع. ممتاز. وتستغل هذا. ليش أعطي المدارس وأعطي المدرسين أبنائي؟ ابني من صغرها. فأنا أتولى. ثم أنا لما يدخل ابني حافظ القرآن في مدرسة غير لما يدخل واحد ما هو. أحسن. فأنا ما دخل أحد صف الثالث بفضل الله إلا وكان حافظ القرآن. يعني ما عندي أحد تقريبا تحدث سن 10 ليس بحافظ. فهذه كانت معاناة، إنه أنا عندي وقت فراغ كبير للأولاد ودي أعوضهم عن ما عند الناس الآخرين، فكنت أعاني، فكنت أجمع يعني سيديات متفرقة من أشياء شرعية من الإنترنت ومن فضائيات قديمة، وأنا أحضر معهم إذا جاءت موسيقى أنزل، إذا جاء منظر ما عندنا، أنا كانت مادة قليلة، فكانت حقيقة معاناة، إنه غير الألعاب طبعاً كنا أيضاً نحرص على الألعاب خاصة. جميل. الأشياء اللي فيها إثارة وفيها قوة. طبعا أيها الأحبة، هذا الشيخ إحسان العتيبي هو من الأصدقاء والأحبة، عندهم ما شاء الله هم كم عدد إخوانك؟ 10؟ والله آخر مرة ما عديتهم شيخ. الذكور 16، الذكور 10 ما عديتهم. لا الذكور ما شاء الله 10 كلهم يحفظون القرآن. نعم الله يحفظهم. نعم البالغين يعني. البالغون يعني. الصغار لا يزالون في المرحلة. فوق 10 يعني كلهم. طبعا هو الشيخ إحسان أولاده يدرسهم منازل، يذهبون يختبرون فقط. نعم. إيه والباقي هو يعطيهم يعني جالس لهم يدرسهم ما بين قرآن وحفظ حديث إلى آخره. يعني هذه وجهة نظر. بعض الناس يقول لا، إلا خلي الأولاد يدرسون ويحضروا المدارس. فهي وجهة نظر تبقى يعني. أهم شيء بس أن الولد يسير فيما يتعلق بالمدرسة وتستقر أمور، يعني الأخطارك درس بهذه الطريقة ولا في الجامعة ولا لا؟ في المدرسة أيضا نظام، يعني بعد ما كبرت وكذا ايه درس مدة التزمت للمدرسة. إيه لأن بعض الناس قد يقول كيف أنت ضد المدارس؟ لا لسنا ضد المدارس، لكن نحن نعرض نموذجا لأب استطاع أن ينجح وأن يتفرغ لأولاده تعليما وتدريسا، وأيضا عنده مدرسين يأتون وقال لي بعض طلابه يدرسون الأولاد وكذا، وبالتالي استطاع أن يعني أن ينجح في مثل هذا. نسمع منك يا الحسن بن علي. نعم. اسمك حلو ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله. أنا النقطة اللي حاب أذكرها أنه الأب والأم يكونوا متحدين في هدف واحد، وهو تربية الأبناء التربية الصحيحة على النهج الإسلامي الصحيح. فإذا كان تقصير من أحد الطرفين اللي هو الأب أو الأم، فسيكون هناك يعني تقصير من الأبناء. طيب وأنا حسن. نعم. أنا بدخل عليك شوي لأنه ما أبغىك تتكلم في عموميات. والأب والأم يجب عليهما، هل في أحد تعرفه؟ أنت تدرس في إيش؟ في ثانوي. ثاني ثانوي. هل في أحد من أصدقائك تعرفه يعني فسدت أموره ووقع في أمور سيئة بسبب أخطاء للوالدين؟ والله القصص كثير نسمع. عطني كذا مثال من غير ما تسمي يعني. إن في واحد كان كذا وأبوه كان سيء أصلا وصار ولد سيء مثل الأب، وأعطني كذا يعني أمثلة معينة. لا أنا أعرف أحد الشباب يعني كان أبوه شاد عليه شوية، فالأم كانت عواطفها تميل للولد شوية، فتقول لا تشيل على الولد، فمن هذه النقطة يعني بدأ انحراف الولد. فأنا أمثل. كيف شاد عليه يا أخي؟ إحنا كلنا لازم نشد عليه يعني. لا شاد عليه يعني بطريقة يعني هو شاد يعني شدة طبيعية لا. بس لكن الأمه كانت يعني رخوة جدا كانت تميل للعواطف، تقول سيبه لسه إن شاء الله بيكبر، إن شاء الله لسه بيعقل، إن شاء الله إن شاء الله، فكان فيه تسويف شوية من ناحية الأم. فأنا أشبه البيت يعني بالكنز، هؤلاء الأبناء هم الكنز، البيت هو صندوق الكنز، الأم والأب كل واحد منهم على باب، فإذا قصر أحد حراس هذا الكنز كان الكنز عرضة يعني لأي سارق يبطش من هذا الكنز، هو انحراف الأبناء. جميل حسن، وين كنت أنا؟ الكلام جميل، لكن الكلام دائما التنظيري ما يعيش حياة الناس. الأشياء الواقعية أكثر هي اللي تؤثر. يعني شخص فرضا شد على أولاده، أنا قبل أمس كنت في ثانوية ولقيت محاضرة عليهم، آخر المحاضرة الثانوية فيها يمكن 500 طالب، قلت لهم يا شباب أنواع التربية نوعان، في نوع قديم أبائنا كانوا ما عندهم أساليب، أقنع ولدك، حاور ولدك، مدري إيش، ما عنده، سويت شيء صفقك بكف إلا أنت في الجدار. صحيح أنت ما أدركت يمكن يا بابا هالكلام هذا، زين أبائنا كانوا كذا، وإلى الآن يعني تجد اللي في مثل سني وأبوه ربما في 70 و80 ربما حين زعل يهاوشني ولا يصرخ عليه ولا لا وتلك التربية العنيفة أخرجت جيلا معينا. التربية الحديثة اليوم اللي فيها لا تشد على الولد، حاور الولد، أعطي الولد اللي يريد ما أدري إيش. فسألت الطلاب الثانوية قلت لهم يا شباب إيش رأيكم، إيش اللي يضبطكم أكثر ويجعلكم حريصين على احترام الوالدين، بعيدين عن التدخين، بعيدين عن السهر برا البيت، الأسلوب الأول الشديد العنيف ولا الأسلوب الثاني الحديث؟ تدري ماذا قالوا؟ الأول. بعد الفاصل، هذا فاصل قصير نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، هؤلاء هم المشروع الحقيقي للحياة فعلا. وكم من إنسان يعني جمع من المال، جمع من المنصب العالي وغيره، ومع ذلك سبحان الله لما لم يصلح أولاده انقلبت حياته هما ونكدا. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول المال والبنون إيش؟ زينة الحياة الدنيا. ثم قال ربنا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب. الباقيات الصالحات قيل هي الصلوات الخمس وقيل الذكر إلى آخره، لكن المقصود أن المال وأن البنين إذا اجتمع صلاح البنين طبعا، ولا لما يكون عندي مال لكن أولادي هم أفسد الأولاد أنا إيش استفيد منهم، إلا زادوني هما على همي وغما على غمي. لكن إذا صلحت أحوالهم واستقرت أمورهم بلا شك أنهم يزدادون استمتاعك بمالك. لأن الاستمتاع بالمال استمتع أنا وأبني بيتا حسنا وأشتري سيارة حسنة وغير ذلك، ثم أبدأ أشتري لأولادي مثلي وأنا الذي أستمتع، لأن أولادي هم يعني حبة القلب وبالتالي سعادتهم هي سعادتي. ذكرنا أولا حسن اختيار الأم. الأمر الثاني أن يدعو الله بالذرية الصالحة مثل ما قال زكريا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، وقال فهب لي من لدنك وليا، ثم قال واجعله ربي رضية، لا أريد أي ولد، أريد ولدا يكون صالحا. كذلك أن يكون الأب نفسه قدوة حسنة للأبناء. إذا تريد أن الأبناء يصبحون أهل صلاة، يحفظون ألفاظهم، أنت نفسك وأنت تتكلم معهم انتبه لا تسب أو تلعن أو يسمعوا لفظا سيئا. وكذلك أنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. يعني بذلك عليه الصلاة والسلام أني لما أصلي الفريضة في المسجد ثم آتي للبيت الله أكبر وأصلي السنة، تجد في كثير من الأحيان أولادك أولا يتعودون على منظر الصلاة ويتعودون على الركوع والسجود، هذا المظهر يتعود عليه الأولاد، ثم ربما أقبل ووقف بجانبك وبدأ يصنع كصنعك أنت، وذلك لأنه يستقر في نفسه منذ البداية مثل هذا. استقامتك أنت على الأمور الشرعية وتعظيمها هذا أيضا مما يزرع في أولادك هذا. هاي محمد نسمع لك اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سلم على رسول الله. النقطة اللي حاب أتكلم عليها أنه بعض الآباء ومع الأسف الشديد إذا طلق الأم يبدأ يعني يسيء في المعاملة إليها، وهذا يؤثر كثير على الأبناء. أنا عندي نموذج شخص أعرفه ولله الحمد والشكر، طبعا بعد ما طلع زوجته أحسن جدا في المعاملة مع الأم، فالأبناء تربوا، وطبعا الأم صالحة جدا، فتربوا الأبناء على أنه والله أبويا يحب أمي وأبويا ما شاء الله معاملة طيبة مع أمي، حتى وإنهم منفصلين عن بعض ولكن لا إنه قصدك طلق زوجته أيوه ولا يزال أحسن إليها، أحسن إليها ويحترمها إليها. نعم كذا جميل أيوه، ولا تنسوا الفضل بينكم. فجميل أن بعض الآباء عندما يطلق زوجته لا برضو إيش يحسن إليها عشان أبنائه. جميل، يعني قصدك أنه ممكن الأب يطلق امرأته ومع ذلك لا يعني هذا أن الأولاد فسدت أمورهم. نعم. لا بل يبقى أن الأولاد جميل. طبعا من أهم النقاط أيضا الوفاء بالوعد مع الأبناء. ما أقول لشوف إذا حفظت سورة قل الله أحد أشتري لك كذا ثم حفظها وأقول لا لا لا احفظ معها بعد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. طيب أنت ما قلت لي منذ البداية، إذا أنت ستقول كلاما كن قد الكلام ولا لا تقول من البداية، إما أن تكون جازما أو لا تتكلم من البداية. النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس مع امرأة من الأنصار فقالت لولدها تعال أعطيك، فقال صلى الله عليه وسلم تريدين أن تعطيه شيئا؟ قالت نعم أعطيه تمرة. قال لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. ما يصلح. تعال أعطيك إذا جاء والله نقصت إنك تأتي بس تعال يا ولد أمسكك ولا مشط شعرك ولا لا. من البداية إذا تريد أن تعيده بشيء لابد أن تكون صادقا في ذلك. كذلك أمرهم بالصلاة، مروهم بالصلاة لسبع واضربهم عليها لعشر منذ أن يصل العمر الولد قبل السبع. خلي الولد تعال يلا تروح تصلي معي في المسجد حتى هو أبو أربع سنوات خمس سنوات، ويأتي ويجلس بلاش يصلي، يجلس ينظر إليكم فقد، ينظر ويتأمل في المسجد، وخاصة إذا كان هادئا لا يكون ولد يعمل مشاكل يشغل المصلين. ثم إذا وصل إلى سبع تقول يا ولدي صل يلا تعال صلي معي ولا صل في البيت، أو يبدأ يتدرب. إذا وصل إلى عشر يبدأ العقاب، أنا أحرمك من كذا، أو أنا زعلان عليك ليش ما صليت، أو ربما يعني ضرب للتأديب لكن ليس ضربا مبرحا، بحيث أنك تنتقل إلى المرحلة التي بعدها أن يؤمروا بالصلاة. كذلك تكنية الأطفال في صغرهم. أنت مكني ولدك إحسان؟ لا والله باقي بس إن شاء الله لسه ما كني الحلقة هذه إلى الحين. يلا دبر لك اسم بسألك بعد شوي شكونيت عشان تجزم عليها. تكنية الأولاد من صغرهم زين، أبو فلان وأبو فلان هذا أمر حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأخي أنس بن مالك الصغير يا أبا النغير، يا أبا عمير، ما فعل النغير، اسمه أبو عمير وهو صغير. فكانوا يكنون الأولاد وهذا حسن، يعطيه ثقة لما تنادي دائما يا أبو الفضل فرضا يعني، ولا يا أبو عمر، ولا تعال يا أبو علي، ولا تعال يا أبو فلان، يعني يشعر الولد بنوع من يعني الزهو وهو يستمع إليها، تعطيه يعني ثقة في نفسه. طيب أنا عندي عدة نقاط أكودنا نرجع معكم أيها الأخوة إلى مجلس الشيخ إحسان ثم نعود إلى هنا. معاذ، ما كان يثقل عليك أحيانا مسألة احفظ كل يوم مثلا صفحة أو احفظ مثلا وجه أو كذا، ما كان يثقل عليك هذا وانت صغير؟ الحقيقة هو الجو البيئي في التعلم كان يساعد على استمرار، يعني كان المشايخ الذين يعلموننا كانوا يعينونا على تهيئة الجو بحيث ما تشعر بتعب أو بملل أو حتى بدون ضرب، فهذا كان يساعد على بالعكس الفرح كلما ختمت جزء، كلما ختمت مثلا عدد من الأجزاء هدى هدية أعطى بمال، فكان هذا الشيء بالعكس يعني يفرحنا بزيادة. طيب وبالنسبة للسنة هل يكمل القرآن؟ نعم كلهم الحمد لله رب العالمين، إذا انتهى من القرآن وثبت ومكن تماما انتقلوا إلى مذكرات الشيخ يحيى يحيى. أيوه. بدأوا بحفظ البخاري ثم مسلم ثم أفراد البخاري ثم أفراد مسلم، والحمد لله تقريبا ثلاثة وأربعة يحفظون. من يحفظ الآن السنة؟ مالك من الحفاظ، أحفظهم مالك طبعا، مالك ومعاذ معاوية حافظين تقريبا قريب يخلصوا كتب الستة إن شاء الله. متى يبدون يا شيخ حفظ السنة؟ كيف؟ متى يبدأون في حفظ السنة؟ هو العادة بعد انتهاء القرآن يعني ممكن يبدأ وهو عمره عشر سنوات؟ هذا مثلا عندك بدر بدر الله. بدر انتهى من القرآن، انتهى من القرآن دخلت في السنة، تعال تعال تحفظ الحديث تقريبا، تعال ما شاء الله لا طول إلا بالله هذا حط على الحضر ولا كبير إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد فلن تغني عنكم فئتكم شيئا ولا كثيرا إن الله مع المؤمنين. ما شاء الله تبارك الله. طيب للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وأتركوا وجوههم قتروا ولا ذلة ولا يرهبوا أتركوا وجوههم قتروا ولا ذلة ولا يصحوا الجنة فيها خالدون لا قوة إلا بالله. بدر من اللي حفظك الأحاديث؟ يعني القرآن ما هي مشكلة، المصحف معك دائما، من اللي حفظك الأحاديث؟ عادت شكلك دكتور بهالنظارات ما شاء الله مثقف. ها من شيخك، من إخوانك ولا من برا؟ إخواني ما شاء الله. أيهم؟ في طارق مدير القرآن مدير القرآن. أي في معاوية. بس طارق ما هو عندكم الحين هو المدير، هو اللي أسس وكان مديرها ما شاء الله. طبعا ننتقل بعدين معاوية، معاوية شيخه تقريبا يراجع معه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أوسي راجع لك كمان. أنت إيش هدفك في الشباب؟ وإيش تريد؟ تشوفهم بعدين؟ والله يا شيخ أنا يعني رأيت المجتمعات مليئة بالدكاترة ومليئة بالمهندسين ومليئة بالمدرسين، وإذا صارت قرية فيها دكتور واحد أو اثنين فيها شيء صدقت، وإذا صار مدينة فيها أحيانا بطالة أطباء، لكن لا يمكن يكون الحد الأعلى موجود في أهل العلم مثلا وأهل الدعوة وأهل الإصلاح للناس. فرأيت الحاجة هذه ماسة، وأمور الدنيا صح يمكن أن أفكر فيها قليلا، لكن كنت أجاهد نفسي في بعدها حقيقة، لأنه كانت حتعطل مشروعي. مشروعي هو إخراج نموذج يعني للأسر التي تريد أن يعني تكون يعني أسرة طيبة أو ذرية صالحة تنفعها في دنياها وأخراها. لأن أكثر الناس للأسف يعني يفكر في الدنيا، أنه طبيب أو مهندس أو مدرس أو كذا، ويجيب رزق ويجيب مال ويغنيني إذا كنت كبير في السن. ما في أحد مشروعه أنه أنا بعد أن أموت إيش أستفيد من أولادي. الشباب عادة يا شيخ يحتاجون إلى صحبة وغيره، يعني إحنا أحيانا يكون عند الواحد 3-4 أولاد، ومنهم مثلا 1 أو 2 صالحين، وواحد يتعب الأب، ومرة يطلع مع واحد يتشر، مرة يدخن، مرة يمكن يرتكب شيء أكبر، مخدرات أو غيره. يعني أنت منشغل وعندك دروس علمية وتسافر وكذا، إيش اللي يعني كنت كيف حفظتهم ما شاء الله من هذا؟ أيضا في قاعدة صارت عند الناس للأسف أصبحت عندهم بمثابة الآية والسورة، يعني أنه لازم كل عائلة يكون فيها واحد خربان. خطأ، أبين أن هذا ما صحيح، لازم يكون في أسرة مشروع تحدي كذلك، أنه الأسرة كلها يكون على صلاح. طبعا أيها الإخوة، جواب الشيخ قبل قليل لما قلت له يعني إيش مشروعك مع أبنائك أو ماذا ترجو أن يكونوا، كان جوابه مسددا. يقول يا شيخ الدنيا مليانة الآن بيدرسون الطب، يدرسون الهندسة، يبتعثون أولادهم لأجل دراسة ذلك، أمور الكيمياء، أمور الفيزياء، أمور الأحياء إلى آخره، يعني الدنيا مليئة بهم، والآباء لا يزالون يعني يصنعون من أولادهم أطباء ومهندسين إلى غيره. لكن من من الآباء منذ صغر الولد اليوم في عصرنا، يعني لا أتكلم عما كان يفعل الشافعي أو أحمد بن حنبل وغيرهم، من من الآباء اليوم لا يزال فعلا يصنع من أبنائه علماء، بحيث أنه يقول أريد أن يكون ولدي إذا بلغ 30 أن يصبح مفتيا؟ مش المانع، ما هو الشافعي كان يفتي عمره 14 سنة، والإمام مالك كان عمره 16 سنة ويسأل في الحديث. فليست القضية تتعلق بالعمر، القضية تتعلق بمقدار الاكتساب الذي اكتسبه طوال حياته. فكان يقول لي أنا أولادي أريدهم أن يصبحوا علماء، وما دام أن الولد قبل ذلك، حتى ما يقول البعض يا أخي يعني لازم يحفظ قرآن، ما هو الولد قبل ذلك يا أخي، ومبسوطين أولاده ومرتاحين ونفوسهم منشرحة لمثل ذلك، ما دام أنه وجد القابلية عندهم وأن الأمر متيسر معهم، فبلا شك أن اكتساب العلم الشرعي هو أشرف المراتب، وهو يعني هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إن الحكام إن الملوك يحكمون على الورى، وعلى الملوك يحكم العلماء، وبلا شك إن العلم يرفع صاحبه ويعني يجعله في أعلى الدرجات. طيب أنت عندك شيء تعلق على أنت قبل قليل لما تكلم لما اختبرت أخاك اللي منه بدر؟ بدر إيه طبعا بدر بالمناسبة يا جماعة صغير هاي لابس نظارات طاقية، جبته عندي وقلت لها حافظ القرآن؟ قال نعم حافظ. قلت يلا اختبرك؟ قال نعم. قلت ها إن تستفتحوا؟ قال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تعودوا نعد الآيات. ثم قلت لها حافظ؟ نعم. طيب للذين أحسنوا الحسنى وزياد، وكمل. واختبرته أيضا في 3 أو 4 مقاطع، ثم أيضا سألته عن حديث أم زرع، فما شاء الله ساق لي الحديث وهو 2.5 صفحة يعني، لكن التقرير القصير يعني. كيف يا أخي كانوا، أو بسألك سؤال آخر، يعني أنتم في مع إخوانك مع هذا الضغط التعليمي لكم، وأنتم ترون غيركم يطلعون ويلعبون كورة ويلعبون يعني الجوالات وغير ذلك، كيف تحملتوا هذا؟ والله يا شيخنا هو يعني بالمناسبة يعني كثير من الأخوة كان يعني يسأل هذا السؤال، وما أستطيع أن أعبر عنها يعني بسهولة، لكن يعني بما أن الله عز وقدر ويعني وفقنا وخرجنا في هذا الحلقة المباركة، فيعني حقيقة يعني ما في هناك سبب خلنا نقول يعني خارق حارق يعني لا يستطيع أحد من الآباء أن يفعله، إنما والله أعلم يعني رأس الأمر يعني هي إن شاء الله نحسبه الله حسبه أن هي الصادقة يعني عند الوالد والاستعداد لدفع هذا الثمن يعني، يعني هذه نية صادقة إذا وجد حقيقة فتكون النتيجة بأي وسيلة كانت، الوسائل تختلف وسائل التربية يعني، لكن يعني من ناحية يعني النقطة التي ذكرتها فضيلتكم يعني فضيلتكم ذكرتم النقطة اللي هي كيف ينظر المجتمع لنا وكيف نقابل هذا النظرة، بفضل الله عز وجل لم يعني أنظر يوم من الأيام إني أنا دون أحد من الناس، بالعكس دائما أنظر يعني لأنا فوقهم يعني وأدعو الله طبعا أن يكونهم أحسن مني ويعني يعني لكن ترى أنك متميز يعني يعني هو ما تشوف أنك أقل وأنك مسكين أبدا يا شيخ، يعني من ناحية الدينية يعني عندما تدخل المسجد وأنت عمرك 13 سنة تقدم للناس تأمهم، عندما تجلس مع علماء وتقابلهم وتجلس بجانبهم ويعني هذا لا شك يعوضك، عندما مثلا تملك سيارة منذ الصغر من تتزوج زواجا مبكرا يعني تزوجت عمرك كم؟ 18 يعني حتى 17 فالحمد لله يعني في أشياء كثيرة من الدنيا أم فراس طارق لأنها تنتظر من زمان من الأردن. أم فراس تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. يا شيخ أنا لاحظت وأنتوا عم تحكوا بالموضوع هذا عن الأبناء، هل دور الأبناء زي البنات؟ أنا عندي 3 بنات ما شاء الله، الله فلاحظت حيث أنه الأبناء هل مقصود فقط الأولاد يعني؟ جميل، لا طبعا كلامنا عام عن الشيئين الأولاد والبنات، ويعني وإذا كان الأب سيحفظ ولده القرآن فيحفظ ابنته أيضا كذلك، العلماء في السابق يعني البخاري مثلا من شيوخه كريمة وهي امرأة، وأيضا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تفتي الناس في مسائل كثيرة من وراء الباب ويستفتونها وتحدث، فكذلك كلامنا نحن لا نقصد فقط لما نقول الأبناء، نقصد الأبناء والبنات، الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال أولادكم ثم ذكر بعضها بعدها التقسيم الميراث بين هذا وهذا تكمل نوار تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله، لي تقريبا 3 نقاط أسوقها على عجالة. الأولى أنتم ذكرتم حفظكم الله وبارك فيكم أنكم ذهبتم إلى ثانوية وألقيتم محاضرة وسألتم الشباب سؤالا، فأنا عن نفسي يا شيخ يعني أنت أذنون لي أن أجيب عن هذا السؤال، يعني أنا رأيي أن الأسلوب التربية القديم ليس صحيحا 100%، وكذلك الحديث ليس صحيحا 100%، يعني نحن الشيخ للأسف حينما نربي نغفل جانب اتباع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنا حقيقة أرى قسوة على الأبناء بشكل عجيب، أنا أرى قسوة على الأطفال، ضرب الأطفال، أيضا سوء الظن بهم وهم بلا شك هم صغار وعلى الفطرة، فأنا أقول تحتاج أن يرحموا هؤلاء إلى الصغار. إلى نوع من الموازنة يعني بينهما. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. احنا ما أجبنا السؤال قبل قليل، أنا قلت أني سألت في الثانوية وقلت لهم أي الأسلوبين ترون أنه أضبط لكم، فإذا بالجميع الجميع يرون أن أسلوب الشدة مع الأبناء، الشدة منضبطة طبعا أيضا، وأن أنه هو الذي يضبطهم، يقول يا شيخ أنا لما أفكر أني أتأخر الساعة 1 بالليل ما رجعت البيت أدري إذا كان أبي بيقول لي لماذا يا ابني تأخرت، الله يهدي أتأخر إلى 3، لكن لما أدري أنه بيصرخ فيني وربما رفع يده علي أرجع من الساعة 9، يقول لما أفكر أني أجلس مع واحد مدخن ثم أخشى أن يشم أبي رائحة الدخان ويعمل لي مشكلة، يقول لكن لو كان بيحاورني لن أجد شيئا. طبعا أنا لا أعني أن العنف دائما، لكن أعني أن الرخاوة الشديدة واللطف الزائد أنه قد يفسده، لكن إذا قيل حلم قل فللحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهله. بقي معنا حقيقة لا يزال نكمل لقائنا مع الشيخ حسان وكذلك معي عدد من النقاط، بعد الفاصل نلقاكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الدعاء أيضا من أهم النقاط أيها الأحبة الكرام في صلاح الأولاد، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا الإنسان سيستقل بقوته وتنظيمه وترتيبه. يا مناس معهم شهادات عليا في التربية ومع ذلك أولادهم من أفسد الناس، لم يبروا بآبائهم ولم ينجحوا في حياتهم ولم يحققوا عزا ولم يبنوا مجدا. لكن وهناك أقوام عوام ربما لا يحفظ قول الله واحد ومع ذلك أبناؤه صاروا علماء. فأنا أعني أن الدعاء مع البذل، طبعا مع بذل الأسباب، الدعاء دائما للأبناء هذا من أهم ما يصلحهم بإذن الله. أم المعتصم تفضلي. ألو. تفضلي أم المعتصم. ألو. أسمعك تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن رقمك الخاص؟ خلاص الإخوان يعطونكم إياه. الاتصال الثاني من يا شباب؟ بندر تفضل. بندر السلام عليكم. مرحبا بندر. وعليكم السلام. الله يحييك يا مرحبا فضيلة الشيخ. بس عندي ثلاثة نقاط أقولها بسرعة شديدة. أي والله. يعتمد تربية الأبناء على صلاح الأب والأم. أحسنت. هذا أولا. لا بد الأب والأم يكونوا صالحين. أحسنت. هذا أولا. ثانيا يعتمد كذلك على المدرس والمدرسة. نتمنى يعني يتطور عندنا التعليم بأنه المدرس والمدرس سواء في القطاع الخاص أو العام عندما يأتون للتعيين يطلوا بالقسم كالعسكريين بقسم التعليم. ممتاز. والله هذا اقتراح رائع. إيه؟ الدعاء الذين يدعون إلى الشباب والمسلمين يجب أن يقولوا ما يفعلوا، لا يقولوا ما لا يفعلون. هذه ثلاث النقاط اللي بركز عليها وموفقين. بيض الله وجهك وجزاك الله خير. هو فعلا العسكريون يقسمون والأطباء يقسمون، ما المانع يا أخي أن المدرس يقسم أن أكون أمينا على أبناء المسلمين، أن أكون محافظا عليهم، أن أعاملهم كأبنائي، أن أحضر جيدا. يا أخي لو أقسم فعلا لكان لذلك شيئا. طبعا في أشياء تفسد الأبناء مثل تنشئة الولد على الجبن والخوف، تخويفه دائما، أحيانا تربية على سلاطة اللسان، يقول الأب رد عليه خلي أسكته، يبدأ يربيه من صغر على سلاطة اللسان. أحيانا يعني الشدة أكثر من اللازم أو بسط اليد أكثر من اللازم، التفريق بينهم في العطية، فيكون مثلا له زوجتان ربما فرق في التعامل، يعطي هؤلاء سيارات هؤلاء ليس لهم سيارات، أو أحيانا بين الأبناء أنفسهم المحبة. إيه حتى في المحبة مثل ما قلت طارق، كيف في المحبة؟ يعني مثلا في الحنان تظهر المحبة من العطف والتقبيل ويعني التقديم يعني. نعم. جاء مثلا واحد يقول هذا ابني كذا وكذا وباقي الأبناء جالسين ما أحسنت يعني. ممتاز. يعني ليس المحبة اللي في القلب ربي اللي يحكمها يعني. لكن إظهار المشاعر يعني. يعني أنت مثلا عندك ابنين ما يصلح تدخل ألا ولدي كيف حالك والثاني تاركه، ولا مثل لما يدخل ضيوف مثل ما تفضلت ويبدأ يقول هذا ولدي فلان ما شاء الله عليه، وطيب والثاني يا أخي برضو عطى كلمتين. هذا مهم حقيقة في المساواة بينهم. عدم التسخط من ولادة البنات، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه سودا وهو كظيم، رب بنت كانت أنفع من الولد لأبيها. كذلك عدم يعني من أخطاء بعض الآباء التربية على سفاسف الأمور، يخلي الولد مثلا يحفظ أسماء المطربين وأسماء الراقصات ويشجع الأندية وعارف هالنادي متى فاز وهالنادي، ولو تسأل ولد سمع لي يا ابني جزء عما ما يعرف. فالتربية على سفاسف الأمور تنشئ لك ولدا ربما لا ينفعك ولا يبر بك لأنك لم تحقق في قلبه الإيمان منذ صغره. كذلك كثرة المشاكل بين الأبوين، كل ما دخل الأب بدأ يصرخ على الأم ويقول أنت اللي ما تفهم أنت اللي ما تفهمين، والولد يلتفت يمين ويسار. لما ينشأ الولد على أم تهان وأب يهان أيضا يعني سيتأثر بذلك. كذلك من الأخطاء جلب المنكرات إلى المنزل، تصبح إذا سمعت المنزل إلا الموسيقى من هنا والآيباد قاعد يشتغل موسيقى ومدري إيش، والولد قاعد يشاهد لأفلام والمنزل كأنه يعني سينما. ثم يقول الأب يا أخي ما شاء الله عيالك حافظين القرآن، كيف حفظوهم؟ يا أخي حفظوهم لأني أنا ما جلست في البيت معهم أتابع المسلسلات. في البيت عندنا برنامج حفظ القرآن، في مدرس يأتيهم، هم يذهبون إلى المسجد هم، وبالتالي نشأ عندي ولد متخرج من كلية الطب وحافظ القرآن في الوقت نفسه. حتى يا جماعة يصبح الولد أيضا يعني صالحا في نفسه. كذلك أن لا يشعر الأبناء بتناقض الأب، يبدأ الأب يقول لهم يا عيال الكذب حرام، أخبرني إيش اللي حصل في المدرسة، الكذب حرام. بعدين يرن التلفون تقول الأم في واحد يبغاك، يقول قولي غير موجود، ما أنت قبل شوية أبي تعطيني محاضرة الكذب حرام وأنت أول واحد يكذب. أيضا هذه حقيقة التناقضات اللي عند بعض الآباء هي مشكلة، يعني بينهم. الوقت ما أنا قاعد يضيق في جلسة صغيرة بس مع أبي طارق الشيخ حسان نرجع إليه. ما شاء الله اللي عندها عشرة الله يحفظهم ويقر عينك بهم ويكفيهم حسد الحاسدين. تكثر بينهم المشاكل. يعني أنا كمواحد وكل يوم مشكلة، هذا خذ جوالي، هذا خذ غطرتي، هذا ما أدري إيش في السيارة إلى آخره. ما يقع بينهم أحيانا مضاربات، تسمع هذا يصارح ولا هذا رامي الثاني بالكرسي ولا تبي تجاوب ولا واحد منهم يجاوب؟ والله هاي داود أنا بدي أجاوب، بس قبل لا أجاوب أقول لك طبيعة مشاكلهم كيف. مثلا معاوية اختلف مع معاذ، ادركت شرطه من الشباك يتهاوش الاثنين مضاربه. فايش اقول له؟ اقول له انت تريد ولا تكون جبارا في الارض؟ لا لا لا والله العظيم حتى مضاربته بالقران حتى في المفسدين فرحت قلت هذا حتى يا احلى فعلا كنت هاشدهم حلوه يعني شرعيه اسلاميه تفضل. فاحنا المعاناة التي عشناها يعني ليست كما، والتربية التي حصلناها ليست كما صح صحيح. لما كون في وفي طارق مثلا شخصية نوعا ما نسيطر على اخواني. فالان كل ما يعني لما كبرنا فالوالد يعني ما عانى من عمر وتحت صحيح صحيح. سبب انه ايش؟ انا واخوي طارق مثلا مسكنا الاولاد في الصلاة في التربية حتى في المضاربات الداخلية، يعني نحن وزارة الداخلية بس نحل بينهم. يعني عندنا مجالس محاكمات حقيقة، أي خلاف يحضر الطرفان، ما أسمع من واحد. يعني أي مشكلة تحدث بين الأولاد يحضر الطرفان وأسمع من هذا وأسمع من هذا. إذا كان خطأ لأول مرة يسمح لنا، مرة ثانية ممكن يسمح لنا، مرة ثالثة ما في سماح، في عقوبة حقيقة يعني. والعقوبة هم يعرفون إنه مهما كانت قاسية يستحقونها. طيب الآن لو قال البعض أنها أنت تعيش في بلدة طيبة لكنها ليست من المدن المنفتحة، يعني أنت لست في عمان مثلا أو في الرياض ولا جدة ولا دمشق ولا بعض أو باريس ولندن، يعني بعض المناطق اللي هي منفتحة. لو قال لك واحد أنا ما أستطيع أني أنتقل أعيش في قرية، وبالتالي ما دام أنا في مدينة إذا أولادي طبيعي يفسدون، كيف تجيب؟ طبعا جواب من وجهين. الوجه الاول انه مهما كانت القريه صالحه والمنطقه صالحه ففيها ناس مفسدون، فاسد مفسدون. ففي الحرم يعني بجانب الحرم قد تجد بعض الناس لا يصلي، قد تجد الانسان مثلا في بيئه محافظه ونظيفه ليس على سواء. الامر الثاني انه من قال احنا لا نتعرض للفتن؟ يعني كل منطقه الان فيها فتنه، اما تذهب اليها وتاتيك. يعني كل الشباب معهم جوالات، في فضائيات، في انترنت، لهم صفحات في الفيسبوك ولهم مشاركات في الانترنت. يعني من قال نخرج في الشارع نجد نرى موثب الرجال يسمعون الموسيقى في الشارع، يسمعون الضارب والمهاوش ويرونها بعينيهم؟ ايش المفرحات اللي انت تعطيهم اياها؟ مثلا سفر او فلوس او اجهزه او احيانا تقول يلا اطلع اتمشى في المكان الفلاني؟ خليني اقول لك عن الفلوس، لان الفلوس هاي مهمه. هي. انا قلت بدايه قلت للاولاد اللي يحفظ سورة له 5 دنانير، جزء يحفظ جزء زين. فأجي تعرف مثلا يقول خلصت جزء، قلت تفضل 5 دنانير، داود 5 دنانير، بعدين عمر، بعدين صار كثروا ما نزل فبدها ميزانية. فأجي مثلا داود قال احفظ جزء، قلت أي جزء؟ قال الجزء الأول، قلت لا سورة كاملة بقرة. يا تبغى جزء؟ قلت لا ما خلص الجزء، لازم هالصورة، الصورة كبيرة. فجمعنا 3 أجزاء بشيء واحد. فصار حقيقة يعني المحفزات صارت صعبة شوي، صارت فيها الصور الطوال حسبناها عشان تحصل كثير أقل عليك الميزانية. ما دام دخلت في الفلوس أبو طارق، الشباب ما شاء الله أكثرهم في المراهقة عمره، يعني كيف تتعامل مثلا في الفلوس؟ هل مثلا في مصروف شهري محدد انت بني تجمعه ولا تنفقه؟ اعمل اللي تريده ولا كيف؟ والله شيخ انا اقول لك الحقيقه، طبعا هم يشهدون بذلك، يعني احد يقول خطا او صواب. انا لا احاسبهم على المال نهائيا، انا اعلق ثوبي في المكتب والمال في الموتيسر في الجيب، وحتى لا احرجهم ولا اجعل على وجههم ادنى ادنى ادنى حرج. اقول لهم لا تحاسبوني، خذوا ما تشاءون دعوا ما تشاءون، لاني اثق تماما انه هذا المال الناس ان شاء الله الى الاخير. هل لا يزالون الشباب يقولوا يا ابوي اعطنا مصروف ولا خلاص هو يا ابوي انا اشتغلت انا ممكن اجيب للبيت؟ لا ممكن مثلا مالك يدرس بعض الشباب أي. عنده في البيت يعني استقبل شباب درسهم خصوصيا خصوصيا مكتفي تقريبا. اخونا ابننا عمر وعديلي بالمناسبة كمان هو عديلي ما شاء الله ابني من الأولى وعديلي من الثانية. اي نعم يعني أنتم يا ماخذين خوات الزوجة الثانية لك والأولى له. نعم الله يهديك الله يحفظك ويحفظكم أسأل الله أن يحفظكم من حسد الحاسد ومن كيد الكائدين وأن يحيطكم بحفظه من بين يديكم ومن خلفكم وأن يرزق والدكم بركم وأن يبيتكم نباتا. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في النية والذرية. محمد عطني النقطة اللي عندك بقى 4 دقائق نقسمها بينك كل واحد دقيقة. طيب على عجالة سريعة أثر التحفيظ على تربية الأبناء. تحفيظ القرآن. تحفيظ القرآن الكريم. كم من أب يعني ندم شديد على إنه ما دخل أولاده الحلقات تحفيظ القرآن. هو مو شرط إنه يحفظ القرآن على قد أن يكون في رفقة صالحة. قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أحسنت بيض الله وجهك حسن. النقطة اللي حاب أتكلم عليها اللي هي أثر الإعلام على تربية الأبناء. جميل. يعني بالذات مرحلة الطفولة أكثر أفلام الكرتون لما نشوفه يعني أفلام ما لها أي هدف أو هدف يعني تافه جدا. ما في يعني أفلام يعني تساعد الولد مثلا على بره لوالديه أو من هذا الموضوع يعني. جميل ممتاز. طارق عندك شيء؟ لا أنا شيخ بالنسبة لشيخ نفس النقطة أنه أنا عندما أريد من ابني شيء أيضا أنا مطالب أني يعني أعطيه. مثلا أنا التقيت مع بعض شاب قبل أسابيع قال ما معي جوال أنا أصدقائي وأقربائي دون سني لكن جوال ولدي شيخ مطوع يبغى ألتزم جوال ما عندي. فمثلا نحن نريد نطلب مثلا الحمد لله منذ الصغر الوالد مثلا سفرات العمرة يمكن منذ الصغر في الطائرة في كل سنة نسافر عمرة. فأيضا عندما تعطي الابن زيادة تكرمه من غير مثلا من غير شرط إذا حفظت كذا أعطيك لا أنت خلي تكون سخي وتعطي ابنك هذا لا شك أنه يعني بالعلاقة هذه تكون من أهم يعني وأكد أسباب جميل التربية. جميل. وطبعا أيضا من أهم الأشياء يعني عدم احتقار الأولاد أو الغفلة عن تشجيعهم. بعض الآباء دائما يحتقر أولاده أنت أصلا ما تفهم شيء أنت ممكن تحفظ أنت من تبوجه حفظ أنت شفت ولد فلان لا يمكن تكون مثله. هذا الاحتقار الشديد هذا لا يصنع مجدا للولد. دائما شجعه وحاول أن تعطيه محفزات حتى أنه يواصل على ما فيه. أيضا إسكاتهم إذا تكلموا خلي الولد يتكلم حتى لو يألف عليه كلام. أهم شيء يكون عندك فن استماع وإنصات إليه. عدم العناية بأصدقائهم هذا خطأ. أيضا تربيتهم على عدم تحمل المسؤولية هذا أيضا خطأ. محمد الفيسبوك عطنية. طيب في 4 مشاركات جدا رائعة. أول مشاركة على عجالة سريعة من صالح دعشوش يقول أولادنا نعمة من الله ولنشكره على هذه النعمة لنربيهم كما رب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أولاده على حب الله. اللي بعدها من صفة تقول الأم هي النواة الأساسية في تربية الأبناء قبل الأب فالأب غائب أكثر الوقت. وأنا نبه على هذه أن بعض الإخوة الآن تزوج وانتهى فيقول طيب أنا تزوجت وخلصت أطلق حرمتي يعني. نقول لا لكن شارك في تطوير الأم. اجعل الأم تشترك في حلقات تحفيظ القرآن. اجعل الأم تكثر من القراءة. أشغلها بأشياء بحيث أن الأم نفسها تصبح موفقة في تربية أبنائها. ما أدعو يقول روح طلقها ولا روح تزوج عليها لا إنما حاول أنك تصلح الأم نفسها بحيث أنها يعني تعد إعدادا جيدا. عزة الإسلام يقول يجب تحفيظ الأطفال على فعل الخير بأساليب تمثيلية توصل من خلالها رسائل تدخل بمنهجية في حياته. جميل. طبعا من أهم الأشياء المنهجية إشغال الأبناء إعطاء الأبناء أعمال. يعني أنا واحد من عيالي طلب مني شيء قبل كم يوم جهاز يعني مثل الأجهزة هذه قلت طيب سمع لي 3 أجزاء خلال كذا فترة معينة وحافظ يعني لكن أبغى يراجع وأجيب لك هذا الشيء. فكلما مررت فإذا هو معه مصحفة. إشغال الأبناء بهذا الشيء هذا يصنع لك مجدا مع أبنائك فعلا يوفقهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك أن تصلح أولادنا. اللهم اجعلهم لنا قرة أعين. اللهم احفظهم من المسكرات ومن المخدرات. اللهم احفظهم من جميع الآفات. اللهم أصلح صحبتهم. اللهم اجعلهم بارين بنا يا رب العالمين، اللهم اجعلهم بارين بنا محسنين إلينا، اللهم إنا نسألك أن تسعدنا بهم وأن تسعدهم بنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجعل أبناءنا من أهل الصلاة والصوم والإيمان والذكر والتوحيد يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم احفظهم من جميع الآفات والفساد، اللهم احفظ بناتنا من التبرج والسفور واجعلهن قرة عين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على رسول الله، ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك، كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك ضع بصمتك.